من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. تقدم أن الله تعالى في القرآن الكريم حلف في عدة آيات وأقسم بنفسه في عدة آيات، لماذا؟ ليؤكد الشيء الذي حلف لأجله. يعني إذا حلف كان معنى حلفه التأكيد، وأن هذا الأمر اللي حلف لا بد أن يكون إما سلبا أو إيجابا. هكذا الله عز وجل كيحلف في القرآن الكريم، وهذه الأقسام وهذه الأنواع من الحلف كلها تدور حول التوحيد، حول المشركين الذين كانوا ينكرون البعث وينكرون الحياة الآخرة. فالله كيحلف ويقسم في عدة آيات على أن الآخرة لا بد منها كأنكم ترونها، وأن ما وعد الله به من الجنة والنار والحساب والصراط والميزان كل ذلك سيراه كل مخلوق بعينه. هذا علاش الله كيحلف. هذا كان ترى الله كيحلف بنفسه، وهناك آيات الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلف للمشرك، قال له حلف له على أن هذا الشيء اللي كنقول لكم لا بد منه. إذا فالآية الكريمة قال: ويستنبئونك، يستنبئونك ما معناها؟ يستخبرونك ويطلبون منك أن تخبرهم هل ما تعيدهم وهل ما تقول من أحوال الآخرة حق واقع ولا لا. والمشركون يسألون هذا السؤال ماشي طلبا للفائدة، استهزاء فقط. يسألون النبي عليه الصلاة والسلام لا طلبا للعلم والفائدة، إنما يسألونه استهزاء وسخرية من الخبر الذي يخبرهم. هذا معنى ويستنبئونك، أي ويستخبرونك ويطلبون منك أن تخبرهم هل ما تعيدهم حق أحقنه، أي الآخرة والبعث والجنة والنار أحقنه. هاتي كين الله قال له قل إي وربي، أي نعم وربي إنه لحق. إي معناها نعم، إي وربي إنه لحق كأنكم ترونه. وما أنتم بمعجزين، أي لا تعجزون الله تعالى في بعثكم وخلقكم مرة ثانية، وذلك على الله هين وسهل وهو أهون عليه. هذه الآية الأولى الله تعالى كأمر النبي عليه الصلاة والسلام يحلف المشركين باش يقطعهم يسوم على أن الأمر اللي قال الله لا بد أن يكون. علاش؟ أن الإنسان إذا أمن بالآخرة يسهل عليه كل عمل. المشكل هو ما كيأمنش بالآخرة. الكافر المشكل ديالو فين هو؟ المشكل ديالو هو ما كيأمنش بيوم البعث ويوم الحساب، لذلك تجده يترك كل ما فرض الله عليه. والممل إيمانه بالبعث وإيمانه بالآخرة يسهل عليه كل عبادة وإن كانت شاقة. تجبر إنسان كيصوم رمضان في النهار الطويل والحرارة ويزكي ويحج ويعمل أعمال كلها، لماذا؟ لأنه يؤمن بيوم الحساب، يؤمن بأن الله سيبعثه ويسأله عن كل شد وفد من أعماله. لهذا تجبر ممن كيجد ويعمل جهد ويجتهد كيعمل الأعمال الصالحة فرضها ونفلها، على شأن الإمام الأخير سهل عليه كل عمل وهكذا. وهذه كقولة في الملاحدة وبعض الكفر قالوا قالوا إحنا المشكلة عندنا ماشي في الإيمان، الإيمان بالله ولا حنا المشكلة هو الإيمان بالآخرة هل هو حق ولا. لهذا القرآن كيكثر من هذا من هذه الآيات في هذا الموضوع، هذا كيضرب أمثلة ويقيس هذا على هذا وحتى حتى البعث. يقول شوفوا الأرض في الصيف كتكون يابسة حال حضرة لا تنبت شيئا، كنزل عليها المطر الماء الشتاء كتنبت النبات المختلف والمتنوع. قال هكذا أنتم سأنزل مطر من السماء فأنبتكم. احنا بنرى مرة قلنا أن الإنسان لما كيموت كيرشا كيبلع ما كيبقى حتى الأثر ديالو في القبر، كتقول عليه 30 40 سنة شي تشوف برا قرخا وكيصفر شني كيبقى واحد العينين ديال الحوت عظم صغير بحال العينين ديال الحوت صغير. هذاك اللي كيبقى ما كيرشاش هذاك منو كينبت الإنسان كينزل الله بحال الماني منو كينبت من ديك الحبة هذيك كيبقى يلاه حتى بشر صاوي وهكذا. فالله تعالى كيقول كل محلف. هذه الآية الأولى. الآية الثانية اللي الله أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلف فيها للمشركين، قال: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. كفر هذا قالوا قال ما كاين لا ساعة ولا شيء وما كاين كره هذا. قال: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الزمن هو الذي يهلكنا، طول الزمن كيعيش 100 200 ألف سنة كيتقاضى صافي كيمشي، أما شي بعث وشي جنة ونار ما كاينش. هذا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، أي لا تقوم الساعة كما يعيد الله في القرآن وكما يعيد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف أن الساعة غتقوم وغتقوم على شراد الخلق، والساعة اللي غتقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله. الساعة اللي كتقوم الساعة ما كيبقاش شي واحد على الأرض يقول الله، كيبقى غير الشياطين. وحينئذ الشيطان كيظهر عيان الناس كيبقاو يعبدوا الأصنام. ولما كتقرر الساعة تقوم كتلفخ ريح لطيفة كتخذ كل مؤمن خاطر مثقال ذرة الإيمان كتخذه كيموت كيبقاو غير الأشرار. هذا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ثم يفنى العالم. تتفطر السماء وتسقط النجوم وتسقط الشمس وهكذا كيف يكون ما كيبقاش حاجه. هذه قال ما كاينش من هذا كيف هذا يقول. قال له كلهم قل اي وربي لتاتينكم اي والله نعم والله لتاتينكم الساعه وترونها وهكذا. هذه الايه الثانيه اللي الله تعالى كي امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يحلف. ولهذا احنا في العاده ديالنا كنحلفوا على الصدق. الانسان اذا قع نقاش ونزاع بينه وبين الاخر وهذاك الاخر ما تقش بك كتحلف له وعندك حق تحلف باش كتقطع له يسوع وتحيد له الشك من قلبه. قول كتقول بالله الذي لا اله الا الله ولا نسال ما قلت انا ولا عندي خبر بها لسه كيطمئن هو كيثق وهكذا. الايه الثالثه الله عاود كيتكلم على الكفار كيقول زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا. زعم اي كذب. زعم دائما كتكون في الكذب. قل فلان يزعم انه كذا معنى كيكذب دائما. الغالب اللغه العربيه كتكون زعم معناها كذب. هذا معنى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا. قال كيقول ما غيبعثوش ما غيبعثوش الله ما غيبعثوش. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال له قل ماذا حلف له قل وربي انكم ستبعثون يعني وتشوف الاخره بعينكم وهكذا. هذه الايات الله ترى تنحلف بنفسه سبحانه وتعالى وترى كامر النبي عليه الصلاه والسلام يحلف باش يزول الشكل الكافرين من قشع عندهم الشكل ان الاخره لا بد منها وهكذا. هذا بالنسبه للكافر. اما المؤمن هذا الشيء لا يزيد الا ايمانا على ابن لان المؤمن الحمد لله هو اصلا ابا عن جد ومؤمن بالاخره مؤمن بالبعث ولولا الايمان بعد ما عمل وما ادى فرضا ولا اجتنب محرما. كذلك الله تعالى يحلف بحياه الرسول عليه الصلاه والسلام بحياته. قال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. الله لما ذكر قصه قوم لوط وما ارتكبوا من الفواحش وما اراد الله ان يسلط عليهم من دمار والهلك حلف بعمر النبي عليه الصلاه والسلام بحياته. قال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. قال قوم لوط هما في سكره ضالين متحيرين ما كيعرفوش كيف. السكره هو الانسان جاهل. انسان جاهل ما كيعرفش لحق لا باطل هذا هو السكران. ماشي السكران هو اللي كيشرب هذاك السكران امره خفيف. السكران اللي بصح هي هذه هو الانسان جاهل ما كيعرف لا حلال لا حرام لا قال الله ولا قال رسول الله وماشي زايد هذا سكران صلاح الشرع. ولهذا ورد في الاثر ان النبي عليه الصلاه والسلام كيقول اذا ظهرت فيكم السكرتان سكره الجهل وسكره الحب العيش فالقائمون يومئذ بكتاب الله سرا وعلانيه كالسابقين الاولين من المهاجرين والانصار. قال اذا ظهرت زوج سكرتان سكره الجهل حل يوم كل شيء جهل. الرازل ما كيعرفش حتى الامور البسيطه من دينه. هذا هو الواقع من سنين الان. ما تشوفوش انتم اللي في الجامعه دابا ساعه دروس جوج ثلاثه دروس في الاسبوع ما تشوفوش انتم لا شوفوا في الخارج شوفوا الناس اللي خارج الجامعه كذا غير جاهل خا لو ما كيعرفش يتوضا لو ما كيعرفش يغسل الصلاه كيصلي صلاه عاديه الا وقع له شي مشكل بسيط في الصلاه ما يعرفش ابدا يرقعوا ها ما يعرفش يرقعوا نهائيا حتى الامام الامام ما كيعرفش يصلي لا شوفوا ولا هذه سكرة الجهل كل شيء جهل. هل الإمام كيصلي بالناس القبهة والعظمة ما كيدخل المحراب يصلي وقالوا شي بوش شي مشكل أبدا ولا يعرف فيها. هل الإمام قال لي واحد قال لي كنا كنصلي مع شي واحد ونسى واحد السجدة واحد السجدة في الصلاة الإمام في الركعة الثالثة أو الثانية على كل حال نسى هذيك السجدة وسبحوا له ما فهمش ما قالوه حتى الناس ما كيفهموش الإمام إلا ما فهمش قول له هدر معاه قول له دير راتي خليك واحد السجدة إلا ما فهمش سبحان الله سبحان الله ما فهمش ربما هو ما عارفش اللي كاين قول له راتي خليتي احتجدها هدر معاه جاب راح حال هنايا والو ما قالوا له شي هو القايده صلى مشى بحال الناس ما عرفوش كاين شمن يعمل ما قالوا له من السجود اللي بعدي هذا اللي عمل وهذه فيها السجود اللي بعدي بعدا كي خليتي تسجد ركن من اركان الركعه هذه ما كيكفاش فيها السجود اللي بعدي هذه خصك تجيب ركعه كامله ولا كتركع الاخيره غير ولد توجه القبله عمل لك السجده لانه سجد مره وجلس وتحاول يسلم باقي خصو يسجد واحده اخرى ما تسجداش تعاود تسلم والله عليك ديك الثانية يقول لك لا استقبل القبلة وعمل لك السجدة وسلم وعمل السجود البعدي هو ما عملش هيدا هو عمل غير السجود البعدي هو خصو يعمل ركعة وشاو ولا بحال عمل لك السجود بحال وصاف عادي شي واحد كيسأل واش غادي دابا خصهم هاد الصلاة كاملة يعودوها ديك السجدة اللي خلاو باقي ركعة كاملة فنقوم ومشاو هيدا مشى الإمام ولا وهذا الإمام جبنا شهيد على أن هذا الحديث هذا إذا ظهرت لكم سكرة الجهل الجهل ما هو هذا هذا الوقت اللي ظهرت الجهل واللي قال الرسول عليه الصلاه والسلام يرفع العلم العلم مرفوع معناه يرفع يعني العلماء بالحق والعلماء بالسنه الله كيرفعهم كيموتوا يوم مات هذا غدا مات هذا كيبقى غير الجهله ماشي العلم كيترفع العلم كيبقى هو على القران الكريم هذا الصحاب ها كتب الحديث خاص غير اللي قراه اللي فهم ولكن ما كاينش اللي فهمها ما كاينش اللي يقراها اذا يرفع العلم ايش برفع العلماء علماء الحق وعلماء السنه يرفعون اي يموتون من اللي كيموت كيبقى غير الجهله غير رؤساء الضلال غير اللي ما كيف املا لا واحد في المياه لا العشر ولا واحد في المياه، كيبقاو يفتلوا الناس عباد الله يفتلهم بالجهل. هذه هي اذا هذا الوقت اللي سكر الجهل، كل شيء جهل، بالنساء بالرجال بالايمن كل شيء كله على الجهل القاع. هذا الجهل اخر اللي هو جهل بالصح، جهل العلماء الذين لا يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هو عالم وكي يحسب الألفية ويحسب الأصول هذه عن كل شيء نطبعينه، ولكنه جاهل عند الله على شيء، أن علمه غير مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله، هذا كتما جاهل. وكم يضل من واحد يضل عالما، هذه سكرات الجهل. قال وسكرت حب العيش، كل شيء يجري على الدنيا، هم الناس وتفكيرهم مركز فيش في الدنيا، هذه سكرات. تظهر إنسان ما كيفكر لا في صلاة ولا في دين ولا في ملة ولا بدأ، كيفكر غير في جميع الفلوس وفي الكثرة، عندي مليون عندي عشرة عندي عشرين عندي مئة وماشي. هذه سكرة حب العيش. هذه قد في الساعة اللي كيظهر السكرة اللي ماشي يكون يعمل بالقرآن والسنة، في حل السارقين الأول، حل الصحابة اللي هاجروا من مكة للمدينة، وفي حل الأنصار الذين أول المهاجرين، هذاك السارقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هذا الوقت هذا اللي يكون فيه السكرة للجهل والسكرة للدنيا. الدنيا جعل الله تعالى خذ منها ما يكفيك، ماشي قضية الفراغ إلى عبادة الله تعالى، ماشي يعني الدنيا كاملة الوقت كله تعطيه الدنيا والآخرة ما تعطيها. كنا نهار كامل كتقيل في الحانوت بعشرة، والآخرة ماذا وجدت لها؟ والله تعالى خلقك لأجل الآخرة ماشي لأجل الدنيا. لأجل الدنيا خذ منها ما يكفيك فقط لتحيا ولتعيش، أما يعني الوقت كله تصرفه للآخرة، تؤدي الفرائض السنة من محرمات وهكذا. ذلك هذا هنا تقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم، سكرة قوم لوط هي سكرة الجهل، سكرة الضلال، ولهذا كانوا يأتون الفواحش فأهلكهم الله تعالى. هذا إنهم لفي سكرة يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فأرسل الله جبريل وجاء إلى قرى قوم لوط المدنية، مش مدينة واحدة، مدن متعددة، فرفعها من جذورها إلى السماء حتى كقول المفسرين حتى بقوا كيسمعوا صوت الملائكة وتسبيح الملائكة من ارتفاع قراهم، ثم قلبها جعل الأسفل هو الأعلى والأعلى هو الأسفل، وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل، حجارة جديدة مطوخة من النار، كل واحد عنده أسبوع على ذكر الحجارة فدمرهم، فكان آخر القضاء على قوم لوط. هل معنى يقول لعمرك لحياتك إن هؤلاء في سكرتهم يعمهون، اي في سكرات الجهل وسكرات الضلال. هذا الله يحلف النبي حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الله تعالى حلف بمكة وبالوالد وما ولد، علاش؟ لعظم حق الحرم، ولعظم حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولعظم حق الوالد، ولعظم حق الأولاد. قال لا أقسم بهذا البلد، هذيك لا دائما كتكون للتأكيد التقدير، أقسم بهذا البلد. هذيك تقول احنا أقسم بالله وأقسم بالقرآن، هذيك هنا الله لا سمعتك يقول لا أقسم أو فلا أقسم، معناها أقسم. فالله يقول أنا أحلف وأقسم بالبلد، بهذا البلد أي بمكة، لأن مكة طبعا لها حرمة عظيمة، ويكفى أن الصلاة واحدة فيها بمئة ألف صلاة، ويكفى أن الله حرم الاعتداء فيها على الناس، لا يحل لأحد أن يعتدي على أحد لا بكلمة ولا بقلب الكلمة، وحرم عليه وحرم فيها حتى اللقطة، جبت فلوس الأرض متحدي وشي خلي بذمة من عظام الحرم، جبت فلوس حد مشى بدأ خلي بسنة تلقاهم ولهم، وإذا كنت تينا مسلم شبرهم عرف بيهم قل له مش كل مشات له حاجة، أو في حال نسبة اليوم ديهم من مكتب الأمين أو مكتب اللقطة، كاين مكتب خاص اللي يجبرش حاجة كيجبان تما، باش موليها إلى مولي المال إلى قوك يحتاجون ذيك المحل يجبرون تاعهم تما، كان ذهاب أو لمال أو ليكل، ولكن هذا الشيء ما بقاش عن المسلم اليوم. المسلمون الآن لم يبقى في دينهم ولا اعتقادهم شيء اسمه حرمة مكة أو حرمة الحرم أبدا، تبقى في نهائيا الحرم عنده هو اللي ما يجبروش، أما السارقة أو اللقطة اللي كان لا ما بقاوش الناس يحترموا. إذا الله كيحلف بمكة يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، معنى أنت حل، لأن الله تعالى أحل مكة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كانت حراما، ما حراما ممنوعش واحد يقسم فيها شي حد أو يتعرض فيها شي واحد شي عدو، عدو ديالك تعرض له خليتها يخرج الحرم عادي تمشي للبراسة أو تسرق أو تظلم فيها أبدا، ومن يظلم منكم يذيقوا عذابا كبيرا. في الساعة اللي رسول الله فتح مكة أحل له مكة واحد ساعة من النهار، قالوا أنا كحل لك اقتل اللي بغيت، ولهذا رسول الله قتل عدد الناس خانوا الأمانة ويعني آذوا الله ورسوله فقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام شجاع وجلسوا الناس قتلوه، لكن الله تعالى أحل له القتل في هذه الساعة. ولهذا قال الله تعالى أحل لي مكة ساعة من النهار ثم عادت حرمتها كحرمتها بالأمس. إذا ممنوع شي واحد يعصي الله فيها حتى الشطبة شي جامد قطعها شي جامد قطعها منو تقطعها فرد من قطعوش أو تصطر فيها أبدا. كي ينبغي الإسلام يدخل الحرم يكون يعني رجل أمن 200%، لا تؤذي حيوان ولا تؤذي إنسان ولا تؤذي أي إلا الحيوانات المؤذية بحال الحية والفارة والكلب العقور والسيوانة والغراب، هذه وخط يعني الله تعالى حل لنا أن نقتل هؤلاء لإلهيتهم. فالله تعالى حلف مكة، علاش عن نجي علاش غادي يحلف عن نجي؟ قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد، قسم بالوالد طبعا الوالد اللي عنده الأولاد، علاش قسم به حلف بالوالد؟ علاش الوالد آدم أو غيره أي والد لعظم حقه على أولاده، من عظم حق الوالد على الأولاد الله حلف به، والله تعالى له أن يحلف بما شاء. أما احنا لا، لا يحل لنا أن نحلف إلا بالله، المسلم لا يحل له إلا أن يقول والله أم يقول حق رسول الله، لا أبدا. فالله تعالى حلف بالوالد هنا لعظم حقه ولشرفه، هذا معنى ووالد. ولهذا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على هذا الباب أو ضيعه. الوالد يوم القيامة شنو كيعطي الله؟ كيمكنوا كيمكنوا من الجنة، لا يدخل الجنة إلا من شاء من أولاده. في المكانة هذه لا تقولوا أجل الوالد قفنا، هذه باب الجنة وقفنا، اللي بغيت يدخلوا من أولاده دخلوا، واللي بغيت يجري عليه جري عليه. وطبعا الولد إذا كان مسخوط مع باباه اش كيطمع؟ باباه باش يخليه يدخل؟ مستحيل، هما كانش يغيثوا كيشوفوا كيمتعرق راسه ما ينفعوا ما يغيثوا، باباه ماشي يسمح له يدخل الجنة أبدا مستحيل. لهذا الله كيمكنوا من الجنة، تقولوا أنت واقف هنا وسيأتي أولادك، من شئت أن تدخله الجنة فأدخله، وإن شئت أن ترده فارضده. وإذا رد الوالد اللي مش مشي الأخير ما فيها شيء إلا جوج من الجنة والنار، اللي فيها ما فيهاش حاجة ثالثة، لا إذا كان الجنة الجنة كان النار النار. هذا معنى الوالد أوساطه، كين بيجي الوسط الباب ويوقف، كيجي ولده كيجي هذا قلوب نعسي إذا كنت مرضي مع دخول أجي من تلتين مرضي مع دخول في أولي الحرام مسخوطة قائلة لا إذن الله ما يدخلنا، هذا حديث هذا حديث صحيح هذا أبدا ما يخليك أبدا، كما هي عادة العيد بالله الأولاد مساخط الأولاد الذين أصحاب العقوق. كان واحد إنسان عنده مشكل مع باباه، وهذه راجعة للتربية، لا التربية ما كيش والعلم ما كيش، هذه العقوق ما كيجي، أن التربية كتكون سيئة وما كيش العلماء اللي يربيوا الناس ويؤدبوا الناس ويدلهم على على على الإسلام الصحيح، العلماء ما كيجي، فلهذا الأولاد كيطلعوا فاسدين. وقع شأن شأن مع باباه وهرب وطلع واحد الكوبية قال واجي نفضل أجي نفضل ضل، ما قال كان فضل أجي نفضل أجي نفضل ضل، قال قال أجي نفضل وما الحزم يدخل وطلع نوتر، يقول لهم باباه هذا باباه غادي يخليه يدخل الجنة مستحيل هذا ما يطلعش فيها. وهكذا الوالد يعني الله تعالى أقسم بالوالد، الأم أكثر من الوالد، الله أكثر من الوالد، وكان أما الوالدة أكثر من الأب، لأن الأب عنده حق واحد والأم عندها ثلاثة. يعني رجل جاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله، قال له من أحق الناس بحسن صحابتي أي بحسن إحساني، من أحق الناس أن أحسن إليه؟ قال له أمك. قال له ثم من؟ قال له أمك. قال له ثم من؟ قال له أمك. قال له ثم من؟ قال له ثم أبوك. ثلاثة مرات وتقول له يمك يمك يمك لنخطف جبل وتحسن على قلب باباه. والأب اللي عنده حق واحد راه يقسم بك يحلف به، الله ما ذكرش المرأة لأن الله ذكر الوالد، هذا علاش الله ذكر الوالد. إذا أما الوالدة الإنسان إذا يعمل معها أدنى شيء كيكون عق، ولهذا رسول الله قال بكاء الأم من العقوق. وطبعا الأم كتبكي من شي حاجة قرصات شي حاجة ألمتها، إما ابن ما أبالت بها أو جان الدار ما دخلش عندها أو لا عنده حاجة ما عطاها شيء أو لا شي حاجة هيدا. الوالد ما كان ماشي غير كتبكي والسلام، ومشي معناها أن الإنسان إذا كان مزوج يظلم مراته، لا حقوق مراته يعطيها كاملة ويمشي عندي معها ويعطيها الحق اللي يجلس معها والنساء ويحكي الحكاية ويدي لها شي حاجة وهكذا، ماشي معناها يقدم يمه على مراته، لا مراته مقدمة على يمه، إنما يمه خصو يحسن بها. علاش؟ لأن الله حلف بالوالد الوالد ودخل حتى الوالدة في القرآن الكريم، هذا هو والدين. إذا الإنسان إذا كرم الله باقي الوالدين يعمل معهم مزيان باش يفوز يوم القيامة باش باباه يعطيه الإبن يدخل الجنة، وإذا ما عملش معاه مزيان قالوا عقبه في الطريق، ممكنش يطلع له ممكنش يتزوجوا هذا مستحيل. وهكذا هذا الوالد علاش الله حلف؟ قال وما ولد كيحلف بالأولاد، علاش؟ لأن الأولاد لهم أيضا حقوق على الوالد، أي منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، قد يكفى الإنسان من الإثم والخمع ما يحتاج معصية غير هذه تكفى، هو يضيع أولاده خليهم بالجوع، هو عنده إذا ما عنده شيء الله غالب، ولكن إذا عنده لا يسعه ولا يكفيه إلا أن يشبع أولاده ويعطيهم الكفاية التي تكفيه. ومن حق أولاده عليه أن لا يفضل بعضهم على بعض، وحقوق كثيرة برضه في السنة، حقوق الأولاد على الوالد، حقوق الوالد أن يبره أولاده وأن يحسن إليه غاية الإحسان، وحقوق الأولاد أن يحسن الوالد إليهم في صغرهم وأن لا يفضل بعضهم على بعض. كما قال ذلك الإنسان واحد صحابي كان عنده أولاد وأعطى واحد غرسة حديقة غار صاب النخال يعتبر طهن واحد، ولكن خصو واتق المسألة أراد أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله أنا كشاهدك على أن ابني فلان الفلاني أعطيته الغرسة الفلانية. يا رسول الله قال له ولدك كم أعطيته هيدا؟ قال له لا، قال له أعطيته غير هذا غير هذا. قال له ما تشاهدنيش على الظلم. قال له اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. قال له ما كشفتش على الظلم، هذا جور ظلم أنا لا أشهد عليه. قال له اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. معنى أن الوالد لما عدل شيء بين أولاده يعدل الله عدل أليم، حيث إنه ظلم بعض أولاده أو يكتب شي حاجة شي حاجة شي دار أو شي حانوت أو شي حاجة يكتبها دون الآخرين. لا، وصحابي قال له آخر قال له هذا الشيء اللي بغيتي تعملوه، أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال له كتحب كامل يكون مرضين؟ قال له إيه. قال له ما تعملش هذا، ما تعملش ما تعطيش واحد وتخلي واحد، تعطيهم كامل باش كامل يكون مرضين معك، وهكذا. هذا وكذلك من حق الولد على الوالد أن يعلمه، أن يهذب خلقه، يعلم القراءة يعلم يكتب يعلم القرآن يعلم الدين يعلم يصلي يعلم يصوم وهكذا ما أوجب الله عليه. هذا من حق الولد على والده، لهذا الله تعالى أحلف بالأولاد وما ولد ووالد وما ولد، أي والد وأولاده أحلفهم لأن لهم حقوق كثيرة على الوالد. وهكذا هذا الله تعالى أحلفنا، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ألا تحلف؟ قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال أنا هذا علاش حلف الله حلف على هذا؟ قال أنا خلقت الإنسان في مشق، دائما تعب دائما مشقة، هذا الكبد الكبد هو مشقة. قاش كيظن الإنسان أنا ما نحيش بعد ما يموت ما نقدرش نحيه؟ أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد؟ اش كيظن الإنسان؟ تعال نقدر عليه كيظن أنا ما نقدرش نخلقه؟ أنا ماش نخلقه كما خرجتم من كتيمة ونعجزوا قولوا هذا الشيء اللي نكر فيه هاتنا دابا هاتنا في الحياة أنا خلقتك إيه وفاء ما المصير؟ شنو رأيك؟ هذا يحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد. وهكذا هذا علاش الله حلف في هذه الصورة الكريمة. إذا الله يحلف في عدة آيات، كذلك الله يحلف بنفسه في صورة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، أي ومن خلق الذكر والأنثى. يحلف الله بالليل لأن في مصالح متعددة للمخلوقات، في النوم في الراحة وفي السترة وفي كذا كذا كذا، يعني الفوائد ديال الليل لا تحصى. هذا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يحلف الله بالنهار لأن النهار كيخرج الناس في مصالح ديالهم اللي ماشي حاجه حرات ولا ماشي 120 واللي عنده الصنعه وهكذا، لان هذه الامور كلها ما كتكونش باللي كتكون بالنهار. فحلف الله بالنهار. قال وما خلق الذكر والانثى، قال ومن خلق الذكر والانثى، والله عز وجل يحلف بنفسه هنا. ديك ما معناها من خلق الذكر والانثى؟ ماشي حاجه سهله، فيها حكمه بارعه. وبالذكر والانثى باش هذا الكون معمر، لولا الذكر والانثى الكون ما عمرش اخوه. وهكذا حلف الله تعالى بها. علاش علاش حلف؟ قال إن سعيكم لشتى، قال الأعمال ديالكم مختلفة متنوعة، كل حين ما تخرجوا الصباح لين ماشي لما الناس يخرجوا الصباح خرجوا ديالهم شي ماشي للعمل وشي، قال كل حين ماشي على غرض، كل حين ماشي على مقصد من المقاصد. هذا إن سعيكم لشتى، أي أنواع متعددة. ولهذا رسول الله قال كل الناس يغدو، قال الناس كامل كيخرجوا الصباح، قال كل واحد كيخرج يبيع نفسه، كل الناس يغدو فبائع نفسه، كل واحد يخرج الصباح يبيع نفسه، منهم من يبيعها لله ومنهم من يبيعها للشيطان. هذا كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، اللي كيبيع نفسه لله تعالى هذا يعتق نفسه خارج من جهنم، او موبقها اي مهلكها كيعطي نفسه للمهالك، لا صلاه لا دين لا هذا لا هذا. اذا انت ميجا كيجا جنبك خوف كيخرج الصباح ليه ماشي؟ هذا ماشي في ساق وهذا ماشي في جر وهذا ماشي، كل واحد من الناس. هذا ان سعيكم لشتى، فاما من اعطى واتقى اللي يعطي الزكاة واللي يتصدق وينفع الناس وينفع نفسه ولاده ووالده وهكذا ويتق الله فسنيسره لليسرى، انا غادي نسهل عليه طريق الجنة. واما من بخل بخل بالزكاة بخل بحقوق الوالدة بحقوق المرأة حقوق الاولاد حقوق الضيف وهكذا فسنيسره للعسرى، انا مش نحرف ديما على طريق الجنة. وهكذا هذا علاش الله حلف هذه الصورة كلمة، وآيات كثيرة الله كيحلف بها كيحلف فيها. علاش كيحلف؟ على امور، هذه الامور لا بد ان تكون ولا بد ان تقع، كما الله تعالى حلف في كتابه كذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام حلف في عده احاديث سناتي بها ان شاء الله. رسول الله اقتداء بالله واتباعا للقران الكريم، رسول الله حلف في احاديث متعدده. علاش حلف؟ باش عاونتك يزول الشك للناس. قال انت يكون مشكك متردد في مساله، رسول الله كيحلف باش كيزول لك الشك وكيعمر لك قلبك باليقين الصح. وهكذا منها قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده إن منكم إلا مؤمن، والذي نفس محمد بيده إن مؤمن أنا أولى الناس به، قال ما من مؤمن أنا أولى به. كيف قال الله في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال من ترك دينا أو ضياعا فأنا مولى، ومن ترك مالا فلعاقبته من كانوا. رسول الله كيف حفظه يقول ما من مؤمن ما من عبد مؤمن أنا أولى به من نفسي. شنتنا أنا وأنت نفسك ماشي ديالك والنفسي ماشي ديالك. الرسول عليه الصلاة والسلام هو يتحكم في أنفسنا بما يشاء، يوجهنا ويشدنا ويعلمنا بما علمه الله وبما أمره الله. هذا معنى والذي نفس محمد مدي إن منكم مؤمن إلا وأنا أولى الناس به. ثم ذكر إذن إذا كان هو أولى الناس بنا يجب علينا أن نطيعه وأن نتبع سنته مهما كان، لأنه هو أولى بنا. رسول الله أولى بنا حتى من أمهاتنا وأبائنا. الوالد والوالد ما عندوش حق لك حل الرسول عليه الصلاة والسلام، حق رسول الله فينا أعظم من حق الأب والأم، لأن رسول الله الأب الروحي والوالد الأب الجسدي، أما رسول الله الأب الروحي وهو أعظم. لذلك قال لي اللي ترك ما من واحد ترك الدين ما تخلدون عليه، أو ترك ضياعا ضياع من الأولاد، ما في إيسر خلى أولاد صغار يتامى وخلى ديون. قال أنا مولاه، معنى أنا مولاه، أنا سأقوم بهذا، أنا سأؤدي عنه الديون، وأنا الذي سأقوم بأولاده أنفق عليهم حتى يبلغوا. علاش قال هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يمثل رئيس الدولة. قال هذا لأنه يمثل رئيس الدولة، لأن رسول الله كان يمثل الصفة كلها، فيه القاضي وفيه الحاكم وفيه السلطان وفيه كل شيء، هو كيمثل هذه المواضيع كلها. لهذا قال اللي يترك الأولاد والدين يجين عندي أنا غادي نأدي الدين اللي عليه. وهذا الشيء قال رسول الله بعد ما وقع شوية فتوحات وقع شوية الخير. أما في الأول ما كان شيء، كل واحد لما كان كيموت الراجل كيسأل كيقول هذا الميت خلى شي دين؟ قال له رسول ما عليه دين، كيقول كيتقدم يصلي عليه. وحنا جابوا واحد الجنازة قالوا إذا قالوا يقع عليه دين ما كيصليش عليه في شي حلو. حنا جابوا واحد الجنازة تجي كبر كبيرة الحرم على الجنازة، قال لهم هذا شيء عليه شي دين؟ قالوا رسول الله نعم عليه ديناران، دينار بحال جوج الحوالات اليوم، كان دينار بالساكن شي حولي. قالوا رسول الله عليه جوج دينار يعني ثمن جوج الحوالة واحد ميتين ألف. قالوا لا صلوا عليه، صليت أنا عليه. جاء أبو قتادة قالوا رسول الله صلى الله عليه أنا نأدي عليه. قالوا أنت نتأدي عليه؟ قالوا يا قالوا أنت مكلف هو باري؟ قالوا نعم. صلى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما صلى عليه لا غدا لقى أبو قتادة قالوا شنو نعمل في الدين الراجل؟ قالوا رسول الله بلا علمك مضيعش عليا امبارح او خلاه يومين او قال شنو في الدين الرجل؟ قال له اديت عليه. قال له الان قد بردت عليه جلدته والعياذ بالله. قال له عاد بردت عليه الجلده ديالو، معنى انه كان يعذب علاش على الديون ديال الناس، والغالب ان هذا الانسان كان عليه ديون وهو ناوي ان لا يؤديها. اما الانسان طبعا لان المسلم ما يمكنش ابدا الانسان يسلفش او يسمع على شي دين، هذا ما كايناش حتى الكبار لازم الانسان هذا كيغيث هذا وهذا يسلم هذا وهذا يقام هذا. فالإنسان إذا كان سلفه ناوي اعتمت على الناس، ولكن جاء الظروف قاهرة الله غالب إذا مات الله كأدي عليه. لا ولكن تكون صادقة مش نية الحراميين، لا لا لا لا نية النفاق، لا لا نية صادقة نية الرجل يعني 200% ماشي اعتمت على الناس ودائما اعتمت على الناس، ولكن هالمرة وقع حكم الله وقع قدر الله ما أداش ومات الله كأدي عليه لأنك محرق المؤن وأدي متاعي بالله. ولكن إذا كان يسلف من الناس وهو ناوي ألا يرد إلى الناس متاعهم، لا هذا العياذ بالله هذا ولي رسول الله ما كانش يصلي عليه وما كانش يصلي على الجميع. علاش؟ ما غاديش يعرف كل النوايا مختفيه النوايا مخفيه والنوايا متعدده، من كيش رسول الله ينقب عن قلوب الناس باش يعرف هذا واش كان ناوي يؤدي او ما جي. لا اللي قلنا صلى الله عليه وسلم ما دام عليه ديما صلي عليه. اذا في الاول هذا كان سال الله تعالى رزاقه وجد فتوحات وسع الله الحال على النبي عليه الصلاه والسلام على الصحراء عاد قال هذه الحديثات. قال ودابا اللي موت عليه الدين انا غادي عليه الدين ديالو من صدق الدوله، واللي خلى الاولاد يتامى انا ساقوم به بتربيتهم ورعايتهم والإنفاق عليهم وكسوتهم وطعامهم وشرابهم وهكذا. معنى هذا أن كل رئيس دولة في مشارق الأرض ومغاربها يجب عليه أن يكون له صندوق يرعى اليتامى ويقضي ديون الموتى. بالله ليس مثله منه يكون واحد صندوق معلوم في الدولة معمر من قبل مدى من قبل اليتامى ومن قبل ديون المسلمين، وذلك صندوق طبعا هذا يكون مال الدولة مال المسلمين ماشي مال هو، لا بد الدولة يكون فيها هذا. ولكن هذا ما كاينش الآن، ما كاينش. إذا خليتي اليتامى هتم لكم سوف يضعوها في أحسين وتو أولاد على كل حالة شوف الله مش عمل فعل يوم. أما كان شي واحد يعني الدولة تقوم به وترعاهم وتعطيهم الكفاية المحتيبة الغوء ما كاينش هذا. أولاد يون خلها الميت عليه يؤدي عليه، لا ما كاينش. هو الحي المضيع ما شيء إلا الميت، وهكذا هذا معنى. قال ثم قال والإنسان إذا مات ما خلى لا دين ولا أولاد، وخلى مال، المال يديها والله هذا دليل ديوه أنا ما نديش. هذا معنى ومن ترك مالا فللعصبة من كانوا، أو إلى العصبة من كان. من العصبة؟ العصبة هما ولد عمول وخطول وهكذا، العصبة اللي ما عندهم شي فريضة، ما عندهم لا تومون لا ربوع لا خمس لا سدس لا هذا لا هذا، هذوما كتسموا العصبة. كتسمى كاين الناس الفريضة الفرض، وكاين العصبة. الفرض هو مثلا الأب عنده السدس والأم عندها السدس والمرأة عندها التومون أو الربوع والبنت عندها النصف أو البنت الإبن عندها السدس وهكذا، هذا كتسمى الفرض. والعصبة اللي شاط كدي شاط كدي ما شاط يمشي بحال، إلا شاط كلشي يدي كلشي، شاط النص يدي النص، شاط الثلث يدي الثلث وهكذا، ما شاط والو ما يدي والو، هذا كيتسمى العاصب. هذا معنى قال ومن ترك مالا فلعصبته، يديه ولاده ولا ولاد عمه ولا خوته ولا اللي كان يديه يديه وهكذا. هذا من من من الأحاديث التي حلف فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. هذا معنى والذي نفس محمد مدي إن عبد المؤمن إلا وأنا أولى الناس به، أنا أولى به، يعني أنا سأنصره وأنا مولاه وهكذا. فإذا خلى شيء أولاده شيء ذن أليجين عندي أنا أعطيه، ما خلى شيء وخلى ما لديه أولاده يديه ولد عمه وهكذا. الحديث الثاني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة، وما أنتم في المشركين إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. هذا الرسول تحلف باش عودي يرسخ العقيدة في قلوب المسلمين، تقول والله هذا معنى والذي يسمى عنه والله إني لأرجو أن تكونوا أيام نصف أهل الجنة. الجنة تسع ديالة من عرف أحد، تسع ديالة خيالي ومحالي، محال باش عارفين تسع الجنة شحال، ومع ذلك الله كيعطي الأمة الإسلامية بوحدة النص، وحديث أخر النصف اللي كيبقى شاركين مع الأمة معه. الله تعالى يقسم الجنة نصفين، نصفها للأمة الإسلامية والنصف الثاني للأمم من لدن آدم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وثم ذلك النصف هذا حتى المسلمين شركي معهم فيه. المعنى إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قالوا شوفوا، قالوا الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة مؤمنة موحدة، الجنة ما يدخلهاش المشرك، والجنة ما يدخلهاش الذي إيمانه مزعزع مدبدب، لا ما تدخلها إلا الإنسان اللي يسلم نفسه لله تعالى موحد 100%، هذا اللي يدخل الجنة. أما اللي في قلبه مثقال ذرة من الشرك لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، الكبر هو المشرك هو الشرك، المشرك عايش مشرك لأنه متكبر، ما بغاش يوحد الله تعالى، ما بغاش يطلي لله وحده، ما بغاش يعيب على الله وحده، ما بغاش يطلب الحاجة ذي له من الله وحده وهكذا. إذا قال الجنة ما يدخلها إلا نفس المسلم يدخل، أما المسلم ما يدخلش أبدا، إذا ما يدخل لا يهودي ولا نصراني ولا مشرك وهكذا. جنة خاص يدخلها المسلمون الموحدون الذين لهم من التوحيد 100%، هما اللي يدخلوا الجنة غير ما يدخلهاش. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال شو كتعرفوا أن المسلمين، يعني كعمل الموازنة المقارنة بين المسلمين وبين المشركين، قال ثم في المشركين نسبة شحال، أي نسبة ماشي حتى العصر 1%، قال ثم بالنسبة للمشركين بحال الشعرة، شعرة واحدة بيضة في الثور الأسود، ثور كحل فيه شعرة واحدة بيضة، ماذا أخذت ذلك الشعرة من الثور الأسود؟ ولو كلا شيء. قال هيدا انتم في المشركين، هذيك الشعره البيضاء هي مسلمين من لدن ادم الى ان تقوم الساعه، هذاك مسلمين كيما تسلو شعره. اذا الشعره بالنسبه للشعر التوحال نسبه ياك والو، خاطر تقول 1% لا مستحيل، العصور لا يعني العدم. قال هكذا انتم في المشركين، قال او كالشعره السوداء في الثور الاحمر او الثور الابيض، معنى ان المسلمين كيما تسلو واحد النسبه قليله جدا، ومع ذلك يملؤون نصف الجنة وحدهم، ثم يشاركون الأمم الأخرى في النصف الثاني من نصف الجنة وهكذا. إذا معنى هذا أن أن أن الجنة، طبعا الجنة هي دار السعادة ودار الأبد ودار الخلود ودار الفرح الذي لا ينقطع، الجنة ما فيها شيء، ما فيها شيء الهم والغم، لا ترى الهم والغم في يوم من الأيام إلى ما لا نهاية، فيها غير فرح، وفرح ماشي بالفرح اليوم والغداء أو لا، الفرح يتجدد، كل نعمة تتجدد بوسعة وكل لذة تتجدد بوسعة، بس ما كاينش القمع، يعني الحاجة اللي كتفرح إلى خليتها عندك نهار ومين كتطلع في الرأس، لا هذه لا، الجنة ما فيها شيء، هذه الجنة كل ما فيها تجدد لحظة بعد لحظة إلى ما لا نهاية، ولكن لا يدخلها إلا المؤمن الموحد المسلم والمعتق المسلم الذي استسلم لله، فوض أمره كله لله تعالى واستسلم لله ظاهرا وباطنا، هذا هو المسلم، هذا هو الذي سيدخل الجنة، أما غيره لا. إذا المشرك أو يعني الذي يشرك بالله تعالى يعبد القبر أو لا، هذا يدخل الجنة. اللهم إذا تاب الله تعالى، إذا تاب وتداركه الله بلطفه ورحمته، نعم يدخل. وهكذا بقي الكلام على أحد أخرى سنأتي إن شاء الله في المستقبل.